أبو مصطفى من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الشيخ جزاه الله خير. حياك الله. مرحبا، كيف حالك يا شيخ؟ بخير. يا شيخ أنا أحبك في الله. أحبك الباري. يا شيخ أنا أحبك في الله. أحبك الباري. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. تفضل. سمعت. إيه. السؤال الأول. السؤال الأول، هل نزل جبريل الوحي عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ ماشي. يعني بما انه يعني شق صدره وغسل قلبه، يعني هل ثابت الرواية؟ ماشي. تفضل. والسؤال الثاني، هل نزل ايضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل؟ كيف؟ هل نزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيكم يا أبا مصطفى، بارك الله فيكم شيخنا. إذا سنجيب سريعا على الأسئلة. أبو مصطفى من العراق يقول، هل نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ويتحدث عن حادثة شق الصدر؟ نعم، هذه الحادثة وقعت للنبي وهو عند حليمة السعدية. نعم. في صغره لما جاءه جبريل وشق صدره وأخرج قلبه وغسله بطست من ذهب. نعم. وبماء زمزم غسل قلب النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا قبل المبعث. نعم. وبعد الوفاة يقول هل نزل؟ لا، بعد الوفاة. حديث عمر وأبي بكر لما نعم. لقيا خولة بنت ثعلبة فكانت تبكي. نعم. فقال ما يبكيكي؟ قالت أبكي فقد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال كلها يعني نعم. قالت لا أبكي فقده فقد الوحي. الوحي. نعم. فانقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.